تفيد الأنباء من كوريا الجنوبية أنه جرت طقوس السلوى المشتركة لتأبين القتلى على يد الجيش العدواني الأمريكي في قرية روغون إبان الحرب الماضية يوم الثاني من هذا الشهر في حديقة السلام الواقعة في قرية روغون لقضاء يونغدونغ بمحافظة تشونغتشونغ الشمالية. حضرها أفراد جمعية أسر القتلى في حادثة قرية روغون وغيرهم من الأهالي من مختلف الأوساط.